عن ابن عمر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطوي الله السماوات السبع يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ هذا الحديث رواه مسلم، وقرأنا في كتاب إثبات صفات الرب لابن خزيمة أنه قال فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلتا يدي ربي يمين، وهذا الحديث يثبت أن الله له يد شمال، فما صحة هذا الحديث وما التوفيق بين الحديثين؟ بارك الله فيك. الحديث صحيح دون ذكر الشمال، ولكن أن الله عز وجل له يدان وكلتا يدي ربي يمين فهذا صحيح. سمعت الجواب؟ جزاك الله خيرا وإياكم إن شاء الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أهلا وعليكم السلام، كيف حالك؟ طيب؟ أهلا، نحن على موعد اليوم؟ نعم. متى؟ يعني أربعة؟ الساعة 4 كما قلت. الساعة 4 إن شاء الله. السلام عليكم. يا شيخ أنا أعمل في هيئة سلام الله، يوجد بعض الناس يكون شغل أهله وقبضنا عليهم وأفادي أو يعني أحضرناهم الهيئة واعترف بدون ما نقبضهم يعني على منكرها، فلما قبضنا عليهم أفتانا بعض طلبة العلم هذا لا يجوز، يعني تأتي به من بيته وتنتزع الاعتراف منه. هذا يحتاج إلى أخي أن تكتب بيان حتى نفهمه جيدا، لأن الوقت الآن كما ترى طيب لا يمكن. اليوم إن شاء الله اتصل بها هاتفيا إذا بعد العشاء. ما يمكن بعد العصر شو؟ لا ما يمكن. هنا بارك الله فيك. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. شاك طيب؟ كيف من حولك كلهم طيبين ان شاء الله؟ بخير بارك الله. الله يحفظك. شيخ هل يجوز على المسلم مصاحبة المصريين يا شيخ؟ شيخ هذا السؤال يحتاج الى محاضرة. يا اخوانا انزلوا يا اخوانا انزلوا يا اخوانا. تفضلوا تفضلوا. السلام عليكم.